تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن أرض المحشر، هل هي الأرض التي نعيش فيها أم أرض أخرى؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. يجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا يسأل عندما يبعث الناس من قبورهم، هل يكونون بنفس صورهم في الدنيا؟ الذي يظهر أنه ليس كذلك، وإنما يكون بأعمار متقاربة، وإذا دخلوا الجنة يكونون كلهم بأعمار ما بين 30 إلى 33، يعني في آخر سن الشباب. يقول هل يجتمع الأهل مع بعضهم في المحشر؟ لا، يجتمعون في الجنة إذا كانوا من أهل الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما في المحشر يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي هذا يقول من شدة حبي لوالدي في الدنيا أقول كيف أني يوم القيامة أفر منهما ولا أعطيهما من الحسنات؟ أعطهما الآن من الحسنات، الآن تستطيع أن تعطيهم من الحسنات بالدعاء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إن كانوا أحياء اخسف لهما جناح الذل من الرحمة، وبالوالدين إحسانا غير محدود. لم يقل الله أحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، أي غير منقطع وغير محدود. كل أوجه الإحسان التي تستطيعها في الدنيا اعملها، هذا الذي تستطيعه أنت الآن. وأما في المستقبل فإذا اجتهدت في الدنيا ستجد أنك يوم القيامة قد أحسنت إليهما، ولست محتاج لأن تقول مثل هذا الكلام. لكن في هذه الدنيا يستطيع الإنسان أن يحسن، يستطيع أن يحسن إلى والديه، والإحسان للوالدين هو إحسان لك أنت، لأن أعظم الأعمال الصالحة بعد العبادة لله هي بر الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الشرك، والإحسان للوالدين أعظم الأعمال الصالحة بعد العبادة لله. وأنت ما دمت في هذه الدنيا تستطيع أن تعمل ما يفرحك ويفرح والديك يوم القيامة ويزول عنك ما تجد. هذا يسأل يقول ما ورد في الحديث الذهاب والتبكير للجمعة من غسل واغتسل وبكر وارتكر ثم ذهب إلى الجمعة لا يفرق بين اثنين، فجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ويسأل يقول ما معنى من غسل واغتسل؟ بعض العلماء يقولون من غسل واغتسل أي غسل غيره واغتسل من الجنازة، يعني صار سببا في أن تغتسل زوجته غسل الجنابة وهو اغتسل من غسل الجنابة. قالوا الحكمة من هذا هو أنه ليكون ذهن الإنسان فارغا من الشهوات وهو يذهب إلى صلاة الجمعة، حتى لو اعترضه في الطريق امرأة تسير فلا يقع في قلبه شيء من ذلك، لأنه قد أشبع شهوته جنسية من أهله. ذكر بعض أهل العلم هذا المعنى في هذه الجزئية. ومعنى بكر وابتكر هو أنه ذهب إلى صلاة الجمعة بعد انتهاء وقت النهي، فمن انتهاء وقت النهي إلى دخول الإمام يقسم إلى خمسة أقسام متساوية، كل قسم منها يعتبر ساعة. الأولى من جاء فيها هي التي يحصل فيها على ثواب الصدقة بواحدة من الإبل، والساعة الثانية يثاب بالصدقة بواحدة من البقر، وللساعة الثالثة كأنه تصدق بكبش، والثالثة والرابعة كأنه تصدق بدجاجة، والخامسة كأنه تقرب أو تصدق ببيضة. فرق كبير بين من يتصدق ببيضة ومن يتصدق ببدنة. وإذا دخل الإمام توقفت الهبات وجلست الملائكة يستمعون الذكر، فلا يسجلون شيئا من القربات لمن يأتي بعد دخول الإمام، وإنما يكون الإنسان له فضيلة سماع خطبة، وأما ما يسبق ذلك من هذه القربات فإنها تفوت. وهذا مدعاة إلى التنبيه لما عليه حال كثير منا في هذا الزمن، حيث أن الإمام الآن صار يدخل فلا يجد في المسجد إلا الربع أو أقل، فإذا انتهى من الخطبة الثانية وجد أن الجماعة قد تكامل وانتلع المسجد. وهذا لا شك أنه نوع من التفريط في فضائل الأعمال وحرمان النفس من هذه الخيرات التي يهبه الله جل وعلا دون أن يحصل منك كلفة ولا مشقة. فما هي المشقة والكلفة التي تجدها عندما تذهب إلى بيت من بيوت الله مبكرا، كأنك اشتريت بعيرا وذبحته ووزعته على الفقراء؟ تأمل ذلك وتأمل حالك وأنت لم تقم بأي مجهود، وإنما تطيبت واغتسلت وأتيت مبكرا وجلست في مصلاك تصلي وتقرأ القرآن وتدعو الله تعالى في مكان نظيف آمن مرتاح مطمئن. ولكن الشيطان هو الذي يصرف الناس عن هذه الفضائل. ونسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا يسأل سؤال يقول: كيف الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز او غير يجوز؟ ثم قال: هو هو هو هو الى اخره. نبدا من الاخير، كلمه هو هو هذا ضمير مجهول، وهذا مما اتخذه الصوفيه شعارا لهم، ويعتقدون انه ضمير يعود الى الله جل وعلا، وهذا نوع من العبث، لان الله تعالى لا يعظم بهذا، وانما يعظم باسمائه وصفاته. فالله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم. هكذا يثنى على الله ويمدح ويمجد ويعظم. اما استعمال ضمير هو فهذا قبيح، وهذا جفاء، وهذا ليس من الاعمال المشروعة. واما سؤال السائل عن الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فنريد ان نسأل السائل وغيره: هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد ميلاده؟ الجواب لا. هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتفلوا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه؟ والجواب لا. كذلك التابعون ومن بعدهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم، لا يوجد أحد احتفل. ثم إن نسأل: هل وجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يدل على جواز الاحتفال؟ لا يوجد. الذي يوجد أنه لا يجوز. ثم نسأل سؤال آخر: متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل إنه الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل التاسع من ربيع الأول، وقيل في رجب، وقيل في ربيع الثاني. متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلا خلاف في الثاني عشر من ربيع الأول. فالذين يحتفلون في يوم الثاني عشر من ربيع الأول يحتفلون بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بميلاده، وهذا فرح بوفاته. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته في. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب. ثم إننا نسأل هؤلاء الذين يحتفلون بعيد الميلاد، هل هم يلتزمون بالسنة؟ لا يوجد أحد ممن يحتفلون بعيد الميلاد إلا وهو تارك لشيء من السنة، وهذا يصدق فيه أنه ما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم تعبد بعبادات كثيرة وليس منها هذا الاحتفال. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الاحتفالات ليس فيها شيء من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمره، فهي مردودة على أصحابها. والذين يحرصون على محبة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يتابعوا سنته ويعملوا معامله. ويكفي الإنسان شرفا وفخرا وعزا أن يعمل الأعمال التي عملها محمد عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقصان. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الأمور. ويترتب على القول بهذه الاحتفالات أن الإنسان يسأل يقول لماذا نحتفل نحن بهذه الاحتفالات ونحن لم نجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ يعني نحن نريد أن ندعي أننا أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل أن يقع هذا. أم أننا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى علينا شيئا من الدين، وهو الذي قال الله تعالى فيه وزكاه وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، والله تعالى وصفه بأنه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهل يبخل علينا نبي الرحمة والهدى بشيء من الخير؟ وهو الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبخل علينا بشيء من الخير. فيجب على الناس أن يتأدبوا بآداب الشرع ويلتزموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمحب حقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع سنته، لا الذي يحدث في الدين ما ليس منه. والأعمال العبادة التي شرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم كثيرة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وبر وإحسان وغيرها. الإنسان يجتهد في تحصيلها ويعملها ويحصل على الخيرات، أما هذا العمل فليس من الشرع. يقول قام أب بإعطاء أولاده كل واحد قطعة أرض لغرض بناء منزل له عليها، وعند وفاة الأب لم يوصي بشيء بخصوص هذه الأرض، فتحسب هذه القطع من ضمن الإرث أم لا، مع العلم بوجود قطع أخرى صغيرة وممتلكات أخرى وهناك بنات ورثة لم يأخذوا شيئا عندما كان الأب حيا؟ الواجب على الإنسان الذي عنده أولاد أن يسوي بينهم في العطية، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى ولدا يعطي البنت ولا يفرق بينهم. وكونه أعطاهم في حياته وخرجت من ملكه بالعطية فهي ملك لأصحابها، ويأثم الأب بهذا، يكون الأب جائرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة يطلب منه أن يشهد على عطيته لولده، قال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال لا، لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذه القطع إذا كان ملكها للأولاد فهي تصير ملكا لهم، وإذا أراد الأولاد أن يبروا بأبيهم فإنهم يردوها ويقتسموها مع أخواتهم وبقية الورثة الذين لم يعطوا شيئا. وأما الأشياء الأخرى التي بقيت فإنها تقسم قسمة الميراث لجميع الورثة حسب القسمة الشرعية، للزوجة الثمن وللأم السدس والأب السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول إذا كان عندنا منزل زائد للإيجار هل عليه زكاة وما قيمة الزكاة؟ الزكاة في مثل هذا المبنى لا تكون على قيمة المبنى، وإنما تكون على الأجرة إذا حال عليها الحول. إذا أجرتوه بعشرة آلاف فهذه العشرة هي التي تزكى إذا حال عليها الحول، لا قيمة البيت. يقول هل وجد علامة من العلامات الكبرى وهل وجدت جميع العلامات الصغرى؟ العلامات الكبرى لم توجد بعد، وهي الدابة والدجال ونزول عيسى، خروج يأجوج ومأجوج والدخان، وخروج طلوع الشمس من مغربها. وأما العلامات الصغرى فكثير منها وقع منها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من علامات الساعة، ومنها تطاول الناس في البنيان، ومنها سهولة الاتصال بين الناس، قرب المسافات بالطائرات، وتكلم الحديث بالهواتف والراديو والمرئي من التلفزيون وغيرها، وكل هذه من العلامات الصغرى. تقول امرأة حلفت على زوجها بالظهار فقالت أنت علي كأبي وأخي، فما حكم ذلك وهل علي الكفارة؟ هذا العمل محرم وهو منكر من القول وزور، وعليها الكفارة، ولا يحل لها زوجها إلا بعد أن تكفر، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، يعني 90 كيلو من الرز أو القمح أو التمر أو ما شبهها. والله تعالى بيّن أن الظهار محرم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فعليها التوبة إلى الله وعليها الكفارة. يقول هل يصح للإنسان أن يعتمر وهو قادم من خارج مكة عمرة ثانية؟ وماذا يفعل إذا كان حلق رأسه في العمرة الأولى؟ السنة أن الإنسان لا يعمل عمرة ثانية، يكتفي بالعمرة الأولى، فإن هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن لو أراد الإنسان أن يعمل عمرة ثانية وأصر على هذا فعملها فلا حرج عليه، وعمرته صحيحة، ويمر المس على رأسه إذا لم يكن فيه شعر، يمر المس على رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم تشدد في هذا الموضوع عندما استأذنته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة بعد الحج، لم يأذن لها أول الأمر وألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل من الحرم وهو التنعيم، فأحرمت منه وعبد الرحمن لم يحرم، فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لأحرم عبد الرحمن مع أخته وهو قد ضرب المشوار كاملا معها. هذا يقول إننا شباب من أهل السنة، يقول إن نواجه مضايقة بإعفاء اللحية فهل يجوز لنا حلقها؟ نقول لا، لا يجوز. الله تبارك وتعالى هو الذي يجب طاعته، والمخلوق لا طاعة له في معصية الخالق، ويجب على الإنسان أن يلتزم بالسنة وما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أن هذه اللحية أنت الذي تحملها، ولا علاقة لأحد بها، هذا من خصوصيات الإنسان. وهؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الإنسان لماذا يعترضون على مثل هذه الأمور؟ أنت الذي تحملها، وهم لا يدفعون لك قيمة الأموات لحلقها، فلماذا يتدخلون في خصوصياتك؟ وأما نحن أهل الإسلام فنعتقد أن إعفاءها واجب، وهو اتباع لخير البشرية عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الناس الذي يجب الاقتداء به والتحلي بأخلاقه والفخر بالانتساب إليه. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته وأمرنا بإعفائها. لا نقلد الخواجات والكفرة من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم، فإن هذا انهزام، وهذا شعور بالنقص والخلل في ترتيبة الإنسان. فيجب على الناس أن يعتزوا بأنهم يحملون أعلى الشهادات، ويحملون شهادة عظمى، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، التي من مقتضياتها اتباعه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر.